لكن على بالي انا اسهر ليلي ودب انشغالي وانا قلبي معاك، مفيش في خيالي غير اللي انت قلته لي. بقيت يا حبيبي خلاص اغلى غالي، وقلبي اللي سابني وراح وياك، وهو انا قلبي جنني من شوية. اصل الاحساس انت وانا من بين الناس، والحياة ما عرفت خلاص احلى وانت معايا. من اول يوم احنا كده، والاخر يوم انت وانا بنعيش في اليوم يجي الف حكاية. خلاص اغلى غالي، وقلبي اللي سابني وراح.